السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم أيها الكرام. المعذرة، اضطررت لقطع قطعة من الدرس في الأخير لتزاحم الوقت عن تسجيلها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، ونوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم. وتصلى في بعض الأيام دون بعض، يعني أن هذه سنتها، أن هذه سنتها، أنها تصلى في بعض الأيام دون بعض، يعني لا يداوم عليها. الدليل قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلازم عليها. إذن الدليل هو ماذا؟ هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان لا يلازم عليها كامل السنة عدم الملازم عليها، فحملوا الإطلاق اللي في مثل حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وركعتي الضحى، أن ذلك محمول، يعني يفسره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يداوم عليها. وهذه المسألة عن القول بأنه لا يداوم عليها من مفردات الحنابلة، فالجمهور على أنه يداوم عليها، الجمهور على أنه يداوم عليها. قال: وأقلها ركعتان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الذي تقدم قبل قليل: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال: وركعتي الضحى. وأكثرها ثمان، أكثرها ثمان ركعات، لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى. رواه الجماعة. وقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح. ارتفاع الشمس قدر رمح، هذا يقدره علماؤنا بنحو 1/4 ساعة. قال: إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس. وأفضله سيأتي توضيح موضوع وقت النهي، سيأتي في محله. قال: وأفضله، يعني أفضل وقت صلاة الضحى، إذا اشتد الحر، كما قال صلى الله عليه وسلم: حين ترمض الفصال، يعني يكون في آخر النهار قبل وقت النهي. قال رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة والشكر صلاة. مش مناسبة هذا؟ مناسبته أنه الآن انتهى من الصلوات المسنونة سواء مطلقة ولا مقيدة، فذكر ما يلحق بها، ذكر بعد ذلك ما يلحق بها: سجود التلاوة والشكر صلاة. إذن هما صلاة، سيأتي بعد قليل أنها مستحبة. قال: لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة. فهو يقول: كيف عرفنا أن سجود التلاوة والشكر صلاة؟ قال: لأنه سجود يتقرب به إلى الله تعالى. فلما كان سجودا يتقرب إلى الله تعالى وله تحريم وتحليل، تكبير وتسليم، يعني فإنه يكون صلاة مثل سجود الصلاة الذي يتصف بهذه الصفات. طيب، هذه المسألة مسألة خلافية، هل سجود التلاوة والشكر صلاة ولا لا؟ الحنابلة والجمهور أيضا يقولون إن سجود التلاوة والشكر صلاة. ماذا ينبني على القول بأن سجود التلاوة والشكر صلاة؟ الآن يذكر لك المصنف، يقول: فيشترط له، يعني ينبني على ذلك أنه يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة، إذن هو صلاة نافلة، من ستر العورة. لاحظ، يقول صلاة النافلة وليس لصلاة الفريضة، من ستر العورة. فستر العورة في النافلة كما تقدم لك في شروط الصلاة يكون بإيش؟ ستر ما بين السرة والركبة، فلا يشترط تغطية أحد العاتقين كما في الفريضة عند الحنابلة. قال: واستقبال القبلة ككل صلاة، والنية وغير ذلك مثل اجتناب النجاسة، الطهارة من الحدث. إذن هو يشترط له ما يشترط للصلاة بناء على ذلك. لو قلنا إنه ليس بصلاة، نقول: لا يشترط له ما يشترط للصلاة، فلا يشترط ستر العورة، لا يشترط استقبال القبلة، لا يشترط التكبير إلى آخر ذلك. قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. هو يسن في الإقناع، ذكر أنه بتأكد، ذكر أنه سنة مؤكدة، فاكتب بعد قوله ويسن اكتب بعدها بتأكد. سجود التلاوة للقارئ والمستمع. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه. لاحظ، يقرأ علينا سورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. قال: وقال عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. رواه البخاري. ما فائدة هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه؟ وإيش قصة هذا؟ أن عمر رضي الله عنه قرأ السجدة مرة فسجد، وقرأ السجدة في جمعة أخرى فلم يسجد. كان الناس قد تأهبوا للسجود، فقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. إيش فائدة أثر عمر عندنا هنا يا مشايخ؟ ما فائدته؟ فائدته أنه يبين لك أن هذا السجود ليس بواجب. قد يقول الإنسان: ما دام فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله يدل على الوجوب وسجد. فنقول إن عمر رضي الله عنه أفاد أثره هذا أنه ليس بواجب. قال: ويسجد في طواف مع قصر فصل، يعني يسجد قارئ السجدة في الطواف مع قصر فصل، يعني مع قصر فصل بين تلاوته أو استماعه وسجوده. وقوله مع قصر فصل مفهومه أنه إذا طال الفصل بين القراءة أو الاستماع والسجود فإنه لا يسجد. ما يقول: والله أنا قرأت في أثناء الطواف سجدة، فلما انتهى من الطواف، قرأ في الشوط الثاني مثلا أو الثالث، فلما انتهى من الطواف ذهب يسجد سجود التلاوة. نقول: لا يسجد، وإنما يكون الأمر مثل المصلي، أمره هذا مثل المصلي. قال: ويتيمم محدث بشرطه، يعني يتيمم القارئ أو المستمع المحدث بشرطه. بشرطه، ما شرط التيمم؟ ما شرط استباحة فعل التيمم؟ عدم الماء أو العجز عن استعماله. قال: ويسجد مع قصره. مع قصره، قصر إيش؟ يعني قصر الفاصل بين التلاوة والاستماع وبين القراءة والاستماع والسجود، ويسجد مع قصره. أما لو طال الفصل فإنه لا يسجد. وذكروا من صور طول الفصل أن يتوضأ، يكون على غير وضوء، يقرأ القرآن على غير وضوء، هذا جائز وإن كان خلاف المستحب. فيقرأ القرآن على غير وضوء ثم وصل سجدة، قرأ السجدة فذهب توضأ وسجد. قالوا: إن هذا طول فصل فلا يسجد حالئذ. ولأجل هذا الشيخ قال لك: ويتيمم محدث، فذكر المتيمم ولم يذكر المتوضئ. قالوا: إذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله، يعني قرأ سجدة ونسي أن يسجد فلا يعيد الآية. قال: ولا يسجد لهذا السهو، يعني إذا كان في صلاة وتجاوز سجود السهو وهو لم يسجد، لا نقول ارجع واقرأ سجود مرة ثانية واسجد، هذا لم يعد الآية لأجله. ولا يسجد لهذا السهو حيث ترك سجود السهو، لا يسجد لأجله. دقيقة. لا يسجد لأجله، يعني لا يشرع السجود لأجل السهو عن سجود التلاوة حيث كان في صلاة. وقد تقدم لك هذا في أول سجود السهو، أنه لا يسجد لترك سجود التلاوة. يعني سجود التلاوة يا مشايخ سجود واحد، فإذا كان يريد يسجد عن ترك سجود التلاوة فيسجد سجودين، فيكون حالئذ الفرع يعني أكثر من الأصل. قالوا: يكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف. يكرر السجود بتكرار التلاوة، يعني بتكرار تلاوة آية فيها سجدة. قال: كركعتي الطواف، يعني كما يستحب تكرار ركعتي الطواف بتكرار الطواف. إذن قوله كركعتي الطواف، يعني كما يستحب تكرار ركعتي الطواف بتكرار الطواف. لو طاف أسبوعا فنقول صلي ركعتين، وطاف أسبوعا آخر نقول صلي ركعتين، وهكذا. فالجامع بينهما هو تكرر الفعل بتكرار سببه. قال في الفروع الذي هو ابن مفلح: وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله. انتهى. يقول: يتوجه، يعني التكرار في تحية المسجد إن تكرر دخوله، يعني أنه يصليها. فلو تكرر دخوله، دخل هذا الوقت ثم دخل بعد ذلك، فنقول يتكرر مشروعية صلاة تحية المسجد بتكرر الدخول. قال الشيخ: ومراده غير قيم المسجد. يعني مراد بن مفلح في هذا غير قيم المسجد، يعني القائم على شؤون المسجد ممن يعمل في المسجد أو ينظف المسجد أو ما إلى ذلك، يعني أنه لا يستحب له تكرار تحية المسجد كلما دخل. وهذا يأتيك في الجمعة، يأتيك في الجمعة هناك في صلاة الجمعة هم يذكرون تفاصيل أحكام تحية المسجد في صلاة الجمعة، عند قول الماتن: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. قال الشيخ منصور هناك: فتسن تحية المسجد لمن دخل وغير وقت نهي إلا الخطيب وقيمه يعني قائم على شؤون المسجد ممن يتكرر دخوله. قال: دون السامع يعني أنه مشروع السجود للقارئ والمستمع دون السامع. قال: الذي لم يقصد الاستماع. هذا تعريف السامع، سمع وقع في أذنه لكنه لم يقصد الاستماع، يعني هذا لا يشرع له السجود. قال: لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاص يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع. ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. هذا واضح. قال: وإن لم يسجد القارئ. طيب، أريد أنبهك لشيء هنا قبل أن ندخل التفاصيل التي سيذكرها الشيخ الآن، أن القارئ عند قراءة السجدة القارئ بمنزلة الإمام، والمستمع بمنزلة المأموم، وذكروا أنه بناء على ذلك يشترط أن يكون لمشروعية السجود على المذهب، يشترط أن يكون القارئ يصلح أن يكون إماما للمستمع، وهذا التفريع اللي سيذكره مبني على هذا، اشترط أن يكون القارئ يصلح أن يكون إماما للمستمع. قال: وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، يعني لم يسجد المستمع. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليسجد، فقال: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. هذه المسألة عدوها من المفردات، هذه المسألة معدودة من المفردات، أنه إذا كان لا يصلح إماما للمستمع فإنه لا يسجد المستمع. قال: ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه. لاحظ كل هذا مبني على أنه إمامه، الإمام لا يكون المأموم قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه. قال: ولا رجل لتلاوة امرأة، يعني لا يسجد رجل لتلاوة امرأة. لماذا؟ لأن المرأة لا تكون إمامة للرجل. قال: ويسجد لتلاوة أمي وصبي. لا يسجد لتلاوة المرأة لكن يسجد لتلاوة أمي وصبي. من الأمي؟ الأمي هو من لا يحسن الفاتحة كما يأتيك في صلاة الجماعة، فيسجد لتلاوته. يعني لو كان الذي يقرأ أمي لا يحسن تلاوة الفاتحة لكنه قرأ سورة فيها سجدة يحسن قراءتها، فقرأ السجدة وسجد وأنت تستمع إليه، نقول يشرع لك أن تتبعه فتسجد. طيب كيف؟ مع أنه إمامة الأمي لا تصح، هذه صلاة نعم لكن ليس فيها قراءة فاتحة، لم تصح إمامته هناك إلا بمثله لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة، وهذه صلاة ليس فيها قراءة فاتحة. قال: ويسجد لتلاوة أمي وصبي، يعني يسجد أيضا لتلاوة الصبي، المراد طبعا المميز. لماذا يسجد لتلاوة الصبي مع أن على المذهب إمامة الصبي لا تصح؟ نقول: على المذهب لا تصح إمامته في الفرض لكن تصح في النفل. وبناء على هذا فإنه لو أنك مثلا يسمى عندك صبي وقرأ سجدة فسجد فإنك تسجد معه، بس تتأكد أنه على طهارة، ها؟ ما يكون هو جاهل أحكام هذا. طيب، إيش رأيكم في السجود لتلاوة التلاوة المسجلة؟ يعني وصل في مشغل المسجل أو يستمع في المذياع فوصل القارئ سجدة، فهل يسجد لذلك المستمع ولا لا؟ أحد المشايخ قيل له في ذلك فقال له: إذا كنت تستمع المذياع هل أسجد إذا وصل سجود؟ قال: إذا سجد المذياع فاسجد أنت تبع له. لكن في مسألة الحقيقة لطيفة غير هذه متعلقة بهذا، ألا وهي إذا كان يستمع بث مباشر، يعني مثلا يشاهد صلاة التراويح في الحرم مثلا، ألحقنا الله وإياكم خيرا، ووصل الإمام سجدة فسجد، فأنت في بيتك هل تسجد معه أو لا؟ الظاهر والله أعلم كما استظهر هذا الشيخ القعيمي أنه لا يسجد. لماذا؟ لأنه لا، لست داخلا في الجماعة، ويشترط أن يكون يصلح إماما لك، وإذا كنت بعيدا عنه فإنه لا يصلح أن يكون إماما لك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.